وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن زعم أن الولي يأتي بحلوى أو يأتي بكسوة أو يأتي بذبيحة أو يأتي بلحم هو غلطان، هذا من عمل الشيطان. الشياطين هي التي تأتي لهم بهذه الأمور حتى تشجعهم على الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى